بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فنستكمل إن شاء الله بعد انقطاع بشهر رمضان المبارك قراءة كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول، نسمع وأن يهدينا سواء السبيل. نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قول المؤلف: باب السلم، وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجر بثمن مقبوض بمجلس العقد، ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف بشروط سبعة. أحدها انضباط صفاته بمكيل وموزون ومزروع. وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والأواني المختلفة والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقناطم والأصطال الضيقة الرؤوس والجواهر والحوامل من الحيوان وكل مغشوش، وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا يصح السلم فيه. عندك هي كالقماقم. لا، أنا عندي بالفتح كالقماقم. لا، أظنها بال يعني بالضم كالقماقم. غير. إيه. مع ذلك تراجع، مين مشكلة. نعم. كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس والجواهر والحوامل من الحيوان وكل مغشوش، وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعادين فلا يصح السلم فيه، ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين، وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها. الثاني ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه، ولا يصح شرط الأرض أو الأجود بل جيد ورديء، فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله. هنا دكتور عندي طبعا بالفتح لا لا لا، محله يعني حلول وقته، وأما محل بالفتح فهو الموضع، لكن المقصود هنا حلول الوقت وليس من الحلول في المكان. قبل محله يعني محل وقته. ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم، فإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح. الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، فلا يصح حالا ولا إلى الجداد والحصاد ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. الخامس أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء إلى وقت العقد، فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض، ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه. السادس أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق، وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه، وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه. طبعا اللي عندي يا دكتور، أيوة، الطبع اللي عندي عكسه. طيب هو الصحيح وش المشكال فيه؟ يعني الصحيح مش صحيح عكسه؟ لا، الصحيح عكسه. يعني وإن عكسه؟ وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو في عكسه. أو في؟ يعني معناها بتقدير كلمة في. بتقدير كلمة في. أو عكسه صح. إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل. السابع أن يسلم في الذمة، فلا يصح في عين، ويجب الوفاء موضع العقد، ويصح شرطه في غيره، وإن عقداه ببر أو بحر شرطاه، ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، ولا هبته، ولا الحوالة به ولا عليه، ولا أخذ عوضه، ولا يصح الرهن والكفيل به. باب القرض. وهو مندوب، وما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم، ويملك بقبضه، فلا يلزم رد عينه، بل يثبت بدله في ذمته حالا، ولو أجله فإن رده المقترض لزم قبوله. أين؟ وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها، فله القيمة وقت القرض، ويرد المثل في المثليات، ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها، فإن أعوذ المثل فالقيمة إذن، ويحرم كل شرط جر نفعا، وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز، وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم تجز، إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه. مكافأته أو احتسابه من دينه. وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، وفيما لحمله مؤنة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. باب الرهن. يصح في كل عين يجوز بيعها، حتى المكاتب مع الحق وبعده بدين ثابت، ويلزم في حق الراهن فقط، ويصح رهن المشاع، ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع، ولا يلزم الرهن إلا بالقبض. يعني هنا فائدة في يعني ما لهاش علاقة بالشرع، يعني قوله وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، هذا هو نفس هو مفهوم قوله في أول الباب يصح في كل عين يجوز بيعها، مفهومه ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، لكن لماذا أعاد؟ يعني دائما المفهوم لا يذكر، إنما يذكر إذا ذكر المنطوق يستفاد منه المفهوم. يقولون ذكرها أعاد المفهوم هنا، وهو قوله وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، لأنه سيذكر الاستثناء إلا الثمرة، فلا يمكن أن يذكر استثناء الثمرة إلا بعد أن يذكر أساس المسألة، وهو هذه مفهوم ما ورد في أول الباب. نعم. ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، واستدامته شرط، فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه إليه، ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر إلا عند الراهن، فإنه يصح مع الإثم، وتؤخذ قيمته رهنا مكانه. ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به، ومؤنته على الراهن، وكفانه وأجرة مخزنه. عندك أنت مؤنته سام؟ نعم. مؤونته اللي عندنا مؤونته، كل النسختين قدامي مؤنته، لكن أنا كاتبها هنا ومؤونته. والله يا أخي تحتاج، أنا الآن قدامي النسخ الخطية مكتوب فيها نسختين، مكتوب فيها مؤنته بدون بواو واحدة. وأنا في الطبعة هذه كتبت بواوين، فعاد كتبنا من وكشفه مؤنته. ما أدري والله، تحتاج مراجعة، تحتاج مراجعة هل هي مؤنته ولا مؤنته. نعم. وهو أمانة في يد المتهم، إن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه، وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين، ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، وتجوز الزيادة فيه دون دينه، دون دينه. وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. وإذا حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن. وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن. إن حطنا في النسخ، اخترت إنها في النسخ كلها جبره الحاكم، وإلا جاء عندي إحدى النسخ جبره وليس أجبره، والنسخة الثانية أيضا النسخة الثانية أجبره. فعاد يعني تلميذ المؤلف يا دكتور، تلميذ المؤلف ما هي بموجود، ما ما ما ما انفتحت معي هنا الآن، تحتاج إلى مراجعة أيضا. ما أنا عندي نسختين ليست منهما تلميذ المؤلف، النسخة الثانية واحدة فيها أجبره، واحدة فيها جبره الحاكم. لكن يعني يجوز المعنيين، لكنها موجودة في كل النسختين، في كل النسختين فيها شيء، نسخة فيها جبره ونسخة فيها أجبره. نعم. فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه. فصل. ويكون عند من اتفق عليه، وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن، وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينة ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل، وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط وحده. لم يصح الشرط وحده. نعم. ويقبل قول راهن في قدر الدين والرهن ورده وكونه عصيرا لا خمرا، وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهن. وللمرتهن أن يرقب ما يرقب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم، وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها، ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط. باب الضمان. لا يصح إلا من جائز التصرف، ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت، فإن برئ الذمة المضمون عنه برئ الضامن لا عكسه، ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له بل رضا الضامن. ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، والعواري والمغصوب. النسخة اللي عدي هنا يا دكتور فيها خطأ، مكتوب والمغضوب. لا هي هي الغصوب أو المغصوب، لا الغصوب وليس يعني النسخة دي اللي عندي دي تصحح طبعا. أي تصحح. أنت عندك إيش؟ مكتوب والمغضوب الضاد. أي لا لا غلط، مين بالضاد، هي بالصاد. لكن هل هي المغصوب أو الغصوب؟ بعض النسخ كذا وبعض النسخ كذا يعني. سام بس بخصوص كلمة جبرة، ايه نسخة من زيتون جبرة، جبرة هو زين. اذا وإلا جبرة، وإلا جبره. طيب وعندي عندي ايضا هذه بعض في بعض النسخ الغصوب وفي بعضها المغصوب. يقول ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم والعواري والغصوب والمقبوض بسوم. الغصوب يعني عدة أشياء مغصوبة جمعها غصوب، أو أننا نجعلها بالإفراد ونقول يعني مغصوب، لكن أظنها الأولى هو الجمع، الأولى هو الجمع، نقول غصوب وليس مغصوب. نعم. ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم والعواري والغصوب والمقبوض بثوم وعهدة المبيع، لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها. فصل. وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين، لا حد ولا قصاص، ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به، فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل. باب الحوالة. لا تصح إلا على دين مستقر، ولا يعتبر استقرار المحال به، ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا، ولا يؤثر الفاضل. وإذا صح تنقل ولا إيش ولا ولا ولا ولا يؤثر الفاضل. إيه ولا يؤثر، أنت قلت ولا يؤثر. نعم. ولا يؤثر الفاضل. ولا وإذا صح نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل، ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا رضا المحتال على مليء، وإن بان مفلسا ولم يكن راضيا رجع به. ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به فبان البيع باطلا فلا حوالة، وإذا فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيل. باب الصلح. إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح إن لم يكن شرطاه، ولا يصح ممن لا يصح تبرعه، وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط، وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس، أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة، أو يبني له فوقه غرفة، أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح. وإن بدلاهما، هنا دكتور عندي نسخة الهاء وعندي نسخة بلا هاء اللي هي هاء واحدة اللي هي هما، هي موجودة في النسخ، في يعني اختلفت فيها النسخ. في نسخة وإن بذلاه هما، أو وإن بذلاهما له صلحا عن دعواه صح، والمعنى ما يختلف، المعنى ما يختلف، لكنه أحيانا يعني شف عندي نسختين وكل نسخة تختلف عن الثانية. وإن في نسخة معدلة كانت بذلاه هما، فعد فعدلت لبدلاهما. يجوز الوجهين، يجوز الوجهين في كل النسخ، نسخة كذا ونسخة كذا، ولا يتغير بهم المعنى. يعني وإن بدلاه بدلا العوض، هما يعني العبد صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية بالعوض. وإن قلنا بدلاهما يعني بدلاهما العوض له، فكل كل العبارتين صحيحة. نعم. وإن بدلاهما له صلحا عن دعواه صح، وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار للصلح. فصل. ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت. إيه نعم، شفته عندي أيضا نسختين، حتى النسختين اللي أمامي الآن، وكلاهما متقدمة، واحدة بدلاه هما والثانية بدلاهما، فهي لا زالت النسخ، يعني المعنى ما يتغير. لو أن المعنى يتغير كان صار هناك مشكلة. وحضرتك دكتور أيضا وضحت في حاشية، نعم يعني مش تحت في التحقيق، حضرتك قلت أن بقية النسخ النسخ بدلاهما. أي نعم، هو جيت للمعنى الكامل، المعنى الأكمل هو أن نفرق بينه ونقول بدلاه هما أنا أرى أنه يعني إذا كان لنا سبيل في الترجيح بين العبارتين، فعبارة فصل الكلمتين أولى، بدلاه هما أرى أنها أرجح من بدلاهما. نعم. فصل. ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهل ثم صالح بمال صح، وهو للمدعي بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح، ويؤخذ منه بشفعة، وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة. وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا، وما أخذه حرام. نعم. ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقصف ولا حق شفعة وترك شهادة، وتسقط الشفعة والحد. وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله، فإن أبى لواه إن أمكن، وإلا فله قطعه. ويجوز في الضرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق، لا إخراج روشن وثابات ودكة وميزاب، ولا يفعل ذلك في ملك جار وضرب مشترك بلا إذن المستحق، وليس له وضع خشبه على حائط. وفي عندي نسخة وضع خشبه أو خشبة. أظن الحديث خشبه وليس خشبه، ميزاب مشترك بلا وليس له. أظننا نحتاج إلى أننا نذكر في الحاشية سبب ترجيع أو ضبطها بالشكل. يراجع سبب. يعني في النسخة اللي عندي يا دكتور اللي أنا بقرأ منها خشبه، في نسخة أخرى عندي خشبة وليس لها وضع خشبة على حائط تجاري. لا، خشبة ميب صحيح. لا، خشبة ميب صحيح. خشبه، ولكن هل هي خشب أو خشب؟ هنا الإشكال. أما خشبه لا، لأن كل النسخ هاء وليست تاء مربوطة. نقول طيب. لأن الآن سيأتي ما يدل على أنها خشبه وليست خشبة. سيأتي ضمير يدل على أن المقصود بها الجمع وليس الإفراد. أكمل. إلا عند الضرورة. إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به. إلا به بإيش؟ إلا به إلا بالخشب وليس بالخشبة. فدل على أن كلمة خشبة خطأ. أما كنا عندنا الآن هو بين هل هي خشبه أو خشبه. وكذلك المسجد وغيره، وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه، أن يعمره الآخر معه، أجبر عليه. وكذا النهر والدولاب والقناة. باب الحجر. من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه. ومن ماله قدر دينه أو أكثر لم يحجر عليه وأمر بوفائه، فإن أبى حبس بطلب ربه. فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه ولا يطالب بمؤجر. ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم، ويستحب إظهاره ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه. ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده راجع فيه إن جهل حجره، وإلا فلا. وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا صح، ويطالب به بعد فك الحجر عنه. ويبيع الحاكم ماله ويقسم ولا ويقسم. عندي هنا ويقسم، نسخة أخرى ويقسم. يعني كلها يجوز في المعنى، ما يختلف المعنى. يقسم أو يقسم ما أظن أنه يختلف المعنى بها. لا يعني دكتور، أنا لا أقصد، على معنى فقط. أنا أقصد هل في نسخ هو النسخ يا شيخ ما ضبطت بالشكل إلا بعض الألفاظ وليس كلها. يعني شوف عندي هنا الآن ويقسم ثمنه في نسخة ليش؟ ما ضبطت بالشكل، لكن يقسم أو يقسم أظنها يعني ما المعنى ما يختلف، ما يظهر لي في اختلاف في المعنى. نعم أكمل دكتور. نعم أكمل. ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه، ولا يحل مؤجل بفلت ولا بموت إن وثق الورثة، إن وثق الورثة برهن أو كفيل مليء. وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه، ولا يفك حجره إلا حاكم. فصل. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم. ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه. وإن أتلفوه لم يضمنوا، ويلزمهم أرش الجناية وضمان مال من لم يدفعه إليهم. وإن تم لصغير 15 سنة أو نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل أو عقل مجنون ورشد أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء. وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض، وإن حملت حكم ببلوغها ولا ينفك قبل شروطه. والرشد الصلاح في المال، بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يريق به. ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ ويتجر له مجانا وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال. وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له وإلا ففي رقبته كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه. هنا بس من باب الفائدة يعني هذه هنا ذكر مسألة في هذا الباب في غير مظنتها. قال وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض وإن حملت حكم ببلوغها. لو قيل أين ذكر الفقهاء أن الحمل علامة على البلوغ؟ شف ذكروه في باب الحجر يعني لم يذكروه في باب الطهارة ولا في باب الصلاة وإنما ذكروه هنا. فهذه من المسائل التي ذكرت في غير مظنتها. نعم. باب الوكالة تصح بكل قول يدل على الإثم ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه. ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه للظهار واللعان والأيمان. وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها. وليس للوكيل. نعم هكذا في هكذا اللي كتبنا. وليس الموكل هو الوكيل يعني كلا المعنيين معنيين ما يختلف ترى على كل حال. صحيح. ايه الوكيل هو الموكل. النسخ فيها للموكل ولكن موجودة يعني اللي في المطبوع القديم للوكيل لأنه ليش اخترنا الوكيل؟ لأنها وردت باستمرار في اللفظ يعني ستأتي بعد قليل وعجل الوكيل. فكونها يجعلها مرة موكل ومرة وكيل يعني فيه يعني اختلاف في الألفاظ. فالذين عدلوها إلى الوكيل قالوا أنه ما يريدون أن تتكرر أو أن تمر الكلمة بأكثر من لفظ. نعم هذا سبب الترجيح. نعم وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه. والوكالة عقد جائز تبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل وحجر السفيه عند النسخة السفه. يعني هي عندي مكتوبة هنا وحجر السفه نسخة أخرى وحضرتك أيضا مصححة في الحاشية السفيه. يعني لأن معنى قولنا حجر السفيه غلط. قولنا حجر السفيه غلط لأن الحجر لأجل السفه وليس للسفيه. يعني قوله حجر السفيه حتى الشيخ عبد الله بن عقيل لما جاء في شرحه عند هذا الموضع قال قوله في النسخة حجر السفيه غلط خطأ يعني مرة السفه صح. إيه السفه صح صح معنى ولفظ يا دكتور. نعم إيه. ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشري من نفسه وولده ولا ولم يشتري. لا ولم يشتري أحسن. طيب أنا دكتور معلش أنا بقف على الحاجات دي عشان يعني نتعلم من حضرتك يعني. لا لا لا ممتاز ممتاز بالعكس ممتاز. يعني ولم يشتري يعني أصحح النسخة اللي عندي. إيه صححها كل النسختين اللي عندي كلها ولم يشتري. ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده ولا يبيع بعرض ولا بعرض يعني الراء ساكنة ولا مفتوحة؟ لا خلنا نشوف. أنا برهقك يا دكتور بس لا لا لا لا لا لا, لا. بعرض الراء ساكنة. جميل عشان برضو في نسخة بعرض. لا لا لا ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقل ولا نساء ولا بغير نقد البلد وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ولا أو دونه وإن باع بدوني ثمن المثل دوني بالكسر يعني؟ هي نعمي أو دوني ما قدره له أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح وضمن النقص والزيادة وإن باع بأزيد أو قال بيع بكذا مؤجلا فباع به حالا أو اشترى بكذا حالا فاشترى به مؤجلا أو اشتري إيه وليس اشترى فالنسخ حط اشتري يعني أمر اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا النسخ بعضها حاطينها بالياء وهي تحذف لأنها ما مجزوء بالجزم أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا نعم خطأ هي اشتري أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا نعم أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا. طيب لحظة شوي بس اللي العبارة اللي قبل شوي كنا أرسل لي البحث يا شيخ خالد أنا ما شو أرسل لي البحث اللي أشرت له أبشر إن شاء الله أبشر إن شاء الله نعم أكمل وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله فإن جهل رده ووكيل البيع يسلم فإن جهل أيوة فإن جهل رده نعم ووكيل البيع يسلمه ولا يقبل الثمن بغير قرينة ويسلم وكيل الشراء الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا أو وكله في كل قليل وكثير أو شراء ما شاء أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس وقبض حق من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قبله ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد فصل والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه ولا اليمين إن كذبه فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو وإن كان المدفوع وديعة أخذها فإن تلفت ضمن أيهما شاء. نقبل يا دكتور ولا؟ ضمن إيش؟ ضمن إيش؟ ضمن أيهما شاء. لا أي أي أنت تقول أي ضمن أي إيه أيهما أي آه لا أيهما أيهما أي أنت تقول أيهما الياء الياء وش عليها أيو صحيح إيه ضمن هو أيهما شاء أيهما شاء ضمن أيهما شاء نعم يا دكتور ولا أبد أكمل أكمل باب الشركة وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف وهي أنواع فشركة عينان أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعمل فيه ببدنيهما فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. ويشترط في سؤال يا شيخ ايه شركة ايه شركة عنان انت وش قال هو قال عنان لا هو بيسأل يا شيخ ويقول هل هي عنان او عنان لا اظنها عنان شركة عنان أنا أقصد منها الأفصح يا شيخ الأفصح أظنها عنان حتى عندي نسخة من النسخ مضبوطة بالكسر شركة عنان نعم ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يثيرا وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما فإن لم يذكر الربح أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أو أحد الثوبين أو دراهم أو دراهم معلومة أي نعم أو ربح أو ربح أحد الثوبين أو لم يصل أو ربح لا أو ربح الباء عندي مفتوحة يا دكتور الخطأ الراء ما تفتح ربح اسم وربح فعل نعم أفر أو ربح أحد الثوبين لم يصح وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة والوضيعة على قدر المال ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد نعم فصل الثاني المضاربة لمتجر به ببعض ربحه فإن قال والربح بيننا فنصفان وإن قال ولي أو لك ثلاثة أرباعي أو ثلثه صح والباقي للآخر وإن اختلف لمن المشروط فلعامل وكذا مساقات ومزارعة ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرد فإن فعل رد حصته في الشركة ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما. عندي كلمة أنت قرأتها بس نتأكد منها بداية السطر ولا يضارب وأنت قلت يضارب. ولا يضارب بمال. أي نعم. بكسر الراء. نعم. بكسر الراء. أكمل دكتور. أي نعم أكمل. وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيده فصل الثالث شركة الوجوه أن يشتري في ذمتيهما بجاههما فما ربح فبينهما وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن والملك بينهما على ما شرطاه والوضيعة على قدر ملكيهما والربح على ما شرط ولا ما شرطاه أجري يا دكتور لا شرط على ما شرط ما دعي تكرارها اللي عندي كل الثنتين يعني نسخة عندي شرطة والثانية شرطاه ثم شطب على الهاء. نعم. مع أنه في الملك بينهما على ما شرطاه. إيه نعم على والربح. لا لا الأولى الأولى مين مشكلة. والملك بينهما على ما شرطاه والوضيعة على قدر ملكيهما والربح على ما شرطا. نعم. الرابع شركة الأبدان أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات وإن مرض أحدهما وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه. الخامس شركة المفاوضة أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة والربح على ما شرطاه والوضيعة بقدر المال فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرة أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت. باب المساقاة تصح على شجر له ثمر يؤكل وعلى ثمرة موجودة وعلى شجر يغرس ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة وهي عقد جائز فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة وإن فسخها فهو فلا شيء له ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه وعلى رب المال ما يصلح كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه. وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس. نعم تريد أن نقف هنا يا شيخ خالد أنت أسرعنا أذانا الآن صار يتأخر الأذان براحتكم. أكمل باب الإجارة إذن نقف عند باب الغصب. نعم باب الإجارة تصح بثلاثة شروط معرفة المنفعة كسكن دار وخدمة آدمي وتعليم علم. الثاني معرفة الأجرة وتصح في الأجير والذئر بطعامهما وكسوتهما وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة. الثالث الإباحة في العين فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه. دي اللي حتى قلت عليها دكتور. نعم اللفظ القادم. ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها. فصل ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برقية أو صفة في غير الدار ونحوها وأن يعقد على نفعها دون أجزائها فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الذئر ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا. نعم والقدرة على التسليم فلا تصح إجارة الآبق والشارد واشتمال العين على المنفعة فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت للزرع، وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأزونا له فيها، وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا، وتصح إجارة الوقف، فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ وللثاني حصته من الأجرة. وإن أجر يا دكتور أجر، يعني في نسخة يا دكتور؟ ما فيش نسخة عليها همزة؟ ما في نسخ، ما أظن في نسخ انتقل وإن أجر، ما في، كلها بدون يعني ضبط بالشكل، والصواب أنها آجر وليس أجر. نعم. وإن آجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء يغلب على الظن بقاء العين فيها صح. وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين، أو بقر لحرث أو دياس زرع، أو من يدله على طريق، اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف. ولا تصح على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القرية. من أهل القربة. أنا أسف، من أهل القربة. وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع، كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير ومفاتيح الدار وعمارتها. فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة. فصل. وهي عقد لازم، فإن آجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له، وإن بدأ الآخر قبل انقضائها فعليه الأجرة، وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا، وانقلاع درس أو برؤه ونحوه، لا بموت المتعاقدين أو أحدهما، ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. وإن اكترى دارا فانهدمت، أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها أو غرقت، انفسخت الإجارة في الباقي. وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ، وعليه أجرة ما مضى. ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم، ولا راع لم يتعد. ويضمن المشترك ما تلف ويضمن المشترك لا المشترك ويضمن ويضرك الراء مكسورة، لا أظنها بالفتح، أظنها بالفتح يا شيخ، لحظة بس. ولا هي بتقدير طال عمرك الأجير، ويضمن الأجير المشترك، عرفت؟ لأن يتكلم عن الأجير، قال ولا يضمن أجير خاص، فلما جاء الكلمة الثانية قال ويضمن المشترك، اكتفى بالكلمة الأولى، تقديرها الأجير المشترك. نعم تفضل. ويضمن المشترك ما تلف بفعله، ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله، ولا أجرة له، وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة، ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. باب السبق. يصح على الأقدام وسائر الحيوانات نعم سبق أم السبق يا شيخ؟ لا لا باب السبق. وش عندك يا شيخ علي؟ باب السبق. لا السبق. ايه انت اخطأت. ايه بسكون بسكون. نعم باب السبق. تصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق ولا تصح بعوض. لأن الفرق بينها الفرق بينها يا شيخ علي بالسكون هو فعل المسابقة هذا يتكلم عنه، وبالفتح هو العوض الذي يعطى في المسابقة، ومنه الحديث لا سبق إلا في نعل في نصل أو خف أو حافر. نعم. يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام، ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماة والمسافة بقدر معتاد، وهي تعالة لكل واحد فسخها، وتصح المناظرة على معينين يحسنون الرمي. باب العارية. نعم. وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه وتباح إعارة كل ذي نفع مباح إلا البضع، وعبدا مسلما لكافر، وصيدا ونحوه لمحرم، وأمة شابة لغير امرأة أو محرم. نعم. ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط، ولا يرد إن سقط إلا بإذنه، وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت، ولو شرط نفي ضمانها وعليه مؤنة ردها إلا المؤجرة، ولا يعيرها فإن كان ولا يعيرها فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها أجرتها وعلى معيرها بالكسر الراء. إيه إيش عندك فتح الراء ولا كسر؟ لا خطأ. وعلى معيرها. معلش قلت لك ثانية واحدة، أنا آسف. أبدا. وعلى معيرها أجرتها ويضمن أيهما أيهما. أي نعم. أي نعم أيهما بالفتح. الحمد لله. وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن. وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن. نعم. وإذ قال أجرتك. هنا مش أجرتك بقى. لا والصواب أجرتك. وأيضا. أي نعم أجرتك وليس أجرتك. ويقال الشيخ أن أفصح أجرتك. نعم. تشديد. الشهيرة كذا بالتشديد. الموجود اللي مشتهر عند الناس التشديد صح؟ ايه الصواب أجرتك. حتى في معجم اللغة يا دكتور؟ نعم. على أن تأجرني ثمانية حجج. تأجرني من أجرتك وليس من أجرتك. لو كانت من أجرتك لقال تؤجرني. نعم. وإذ قال أجرتك قال بل أعرتني أو بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة، وبعد مضي مدة قول المالك قول المالك في ماضيها بأجرة المثل. وإن قال أعرتني أو قال أجرتني قال بل غصبتني أو قال أعرتك قال بل أجرتني والبهيمة تالفة، أو اختلف في الرد فقول المالك. نعم أحسن الله إليك. بهذا نكون قرأنا الظاهر هذا أطول درس قرأنا 20 صفحة. أسأل الله عز وجل أن يعني ينفعنا بما نقول ونسمع ونهدينا سواء السبيل، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.